الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، يلا مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رضي الله عنه وأرضاه، نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين، آمين. فإذا كبر قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي صرفت قصدي إلى من هذا شأنه. طيب، دعاء التوجه والاستفتاح له صيغ خمسة: حكمه وموطنه. حكمه أنه هيئة. ما معنى هيئة؟ أي سنة، إن فعلناها أخذنا الثواب، وإن لم نفعلها لا ثواب ولا عقاب ولا نسجد للسهو. حكم دعاء التوجه الاستفتاح، لأننا نفتتح به الصلاة بعد التكبير، حكمه أنه هيئة. ما معنى هيئة؟ أي سنة، إن فعلناها حصلنا على الثواب، لم نفعل لا ثواب لا عقاب كمان، ولا نسجد لمن؟ للسهو. طيب، مكانه بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ، فإذا تعوذ الإنسان خرج موطنه، لا نفعله. الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مولانا لم تقل دعاء التوجه، انتهى الأمر. دعاء التوجه لا يكون إلا في الركعة الأولى، ثانية، ثالثة، رابعة، مفيش. دعاء التوجه لا يكون إلا سرا حتى ولو كانت الصلاة جهرا. دعاء التوجه لا يكون إلا ماذا؟ حتى لو كان الصلاة إيه؟ دعاء التوجه يقال في الفرائض ويقال في النوافل، لكن في صورة واحدة دعاء التوجه مكروه، في صلاة الجنازة حيث يراعى فيها الإسراع. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الله أكبر، وجهت وجهي الذي فطر السماوات، مكروه هنا. صلاة الجنازة لم تبطل، لكن مكروه، لأن صلاة الجنازة يراعى فيها الإيه؟ الإسراع. وكرر، متى يكون دعاء التوجه؟ ها؟ قبل التعوذ. تبارك الله. وهذا هو عين التوحيد والإنابة والتقرير. ايه عين التوحيد؟ وجهت وجهي للذي فطر، يعني خلق السماوات والأرض. ادي اهو اعتراف منك بالعجز واعتراف لله بالقوة. إذ جعل جملة قصده مختصا بمن فطر السماوات والأرض، وفطر بمعنى خلق وابتلأ وشق، فكأنه شق العدم بالإيجاد. وفطر السماوات والأرض مختص بالإله الحق. قوله حنيفة، أصل الحنيف الميل، والحنيف هاهنا هو المائل من الأديان إلى الدين الحق، فإن الله أخرج الخلق من بطون أمهاتهم لا يعرفون ولا يعلمون شيئا، فمن آمن بالله وعرفه فقد مال عما خرج عليه الخلق من بطون أمهاتهم. نعم، يعني إيه الحق؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والإيه الباطل. أن تعبد الكواكب التي عبدها إبراهيم، استغفر الله، عبدها بعض من قوم إبراهيم. كنا نتكلم هل إبراهيم عليه السلام كان يؤمن بالله ولا كان يبحث عن الله؟ مش ده الحوار في الكلام؟ طب كيف كان يؤمن بالله ويتكلم عن يعبد القمر ثم يعبد الشمس وقبلهما عبد الكواكب؟ ده نوع من أنواع التجربة، يريد أن يثبت لهم بالتجربة أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا فائدة منها. لكن إبراهيم كان رسول، فكيف الرسول يحاكي عبدة الكواكب؟ صعب. فمن لم يفهم جيدا يقول إن إبراهيم عليه السلام كان في رحلة البحث عن الله، ففي البداية ذهب إلى عبدة الكواكب، قال نعبد الكواكب، فلما ظهر القمر قال هيا نترك عبادة هذا الكوكب ونذهب ونعبد كوكب أكبر. ماشي، يلا توكل على الله. ثم جاء آخر وقال إبراهيم جاءت الشمس، فتعالوا نترك هذا الكوكب ونعبد كوكب الشمس، ثم كوكب الشمس يمشي، قال لا أحب الأوفيين. لا يا مولانا، هنا إبراهيم لم يبحث عن الله، إبراهيم كان يعرف الله لكن هو يحاكيهم. إذا كنتم تعبدون النجم القمر أكبر، وإذا كنتم تعبدون القمر الشمس أكبر، وإذا كنتم تعبدون الشمس فإن الله أكبر. في الآخر خالص وجهت وجهي للذي خلق السماوات والأرض والله ميزني بأنني أعبد الله الواحد الأحد. أدي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فإن الله أخرج الخلق من بطون أمهاتهم لا يعرفون ولا يعلمون شيئا. الإنسان عندما اتولد لم يولد يعرف كل حاجة، بل الله خلقه يتقبل إليها ويكتسب ماذا؟ يكتسب العقائد والفقه وما إلى ذلك، ولذلك أرسل الله الرسل. وترك الله للإنسان فترة زمنية، هذه الفترة هي ما قبل البلوغ، فإن بلغ جرى عليه القلم. إنسان عنده 10 سنوات ولم يبلغ، الله يسامح، 15 سنة لا بلغ، توكل على الله، صرت مكلف، صار عتيد رقيب يكتب الحسنات وعتيد يكتب منها السيئات. كل شيء. فمن آمن بالله وعرفه وقد مال عما خرج عليه الخلق من بطون أمهاتهم. لكن كل إنسان يولد مؤمن فأبواه هما اللذان يحولانه فطرة، إما أن يعبد الله على دين اليهود أو يعبد الله على دين النصارى أو يعبد الله على دين المجوس أو يعبد الله على دين الإسلام. هو ينسى. قوله مسلما، الإسلام مسلما، إيه مسلما؟ هو إبراهيم كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لا، في فرق بين الإسلام واللغة. الذي سمانا مسلمين إبراهيم، هو اختار عندما دعا ربه أن الله يوجد في مكة الخير ويرسل الله من هذه البلد الصحراء من يعبد الله فيها ويدعو الناس إلى عبادة الله. فكل مسلم ما هو إلا ثمرة من ثمار من إبراهيم. دعا الخير يأتي في مكة، ودعا أن الله يخرج من مكة من مولانا من يعبد الله ويرشد الناس إلى عبادة الله. فكان الرسول يقول أنا دعوة أبي إبراهيم. طب ونحن؟ إبراهيم سمانا مسلمين، لكن دين سيدنا إبراهيم، نحن من باب اللغة إبراهيم أسلم أمره إلى الله، والمصطفى صلى الله عليه وسلم أسلم أمره إلى الله، فكأني في بداية الصلاة أقول يا رب لقد أسلمت أمري إليك فافعل ما تشاء فيا، ما أنا إلا عبد ذليل، وعلى الله أن يأمر وعلى العبد أن يطيع. ده حوار خفيف كده تقول في دعاء لها التوجه. قوله مسلما، الإسلام يطلق باعتبارات، والمراد به ها هنا الانقياد إلى الطاعة بالظاهر والباطن سرا وجهرا. إيه تعريف الإسلام؟ لغة الإذعان، واصطلاحا الإذعان والانقياد لكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات. قوله وما أنا من المشركين، معنى الشرك منافي للتوحيد. حلو، يعني منافي مغاير، فإما أن تكون مسلم وإما أن تكون مشرك، لكن مسلم ومشرك صعب، مشرك مسلم صعب. ومن هنا يا أهل الله إن شاء ربنا يكرمنا ويكرمكم ويجعل الجنة مسوانا ومسواكم، لا يجتمع في قلب الإنسان الإسلام والكفر، لا يجتمع. طب المنافق، المنافق في قلب الكفر لكن يظهر ماذا؟ الإسلام. النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالإيه؟ والتوحيد تعلق بالذات والصفات والعبادات. التوحيد هو العلم بأن الشيء واحد. طب ما هو توحيد الله؟ توحيد الله أنه واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في صفاته. طب نرجع نعيد من الأول، يجوز للإنسان أن يعبد الله تبارك وتعالى حق العبادة. كيف يعبد الله حق العبادة وأنا لا أفهم الإسلام؟ فإذا جاز للإنسان أن يعبد الله لا بد أن يعرف كيف يعبد. طيب إذا جاء العبد يعبد، هل يشترط ولا يطيع؟ يطيع، ومن هنا العبد ليس له إرادة. إذا قال الله تصلي الظهر 4 ركعات ليس لك إرادة ستصلي، إذا قال الله تصوم لا إرادة، حيث لا معصية فيها، لا يعصى الله من أجل طاعة عبد. والشرك يطلق باعتبارات، أحدهما الإشراك بالألوهية. أنا عشان أقول فلان مشرك له بعض الاعتبارات، أهمهم 2. الشرك أن تعبد إلها مع الله أو أن تعبد إلها غير الله. الشرك الرأي الأول أن تعبد إلها مع الله. اثنين، أن تعبد إلها مع الله. ولذلك هيا يا شباب لماذا تعبدون الأصنام؟ لتقربنا إلى الله زلفى. يلا سيدي. أحدهما الإشراك في الألوهية ونفيه بالاعتراف أن لا إله سواه. كلام جميل. فتبرأ من ذلك من النصارى وعبدت الأوثان. مشركين، إما لأنه يعتقد أن الأصنام هي الآلهة فقط، أو أنه يعتقد أن الأصنام إله مع الله أيضا. هذا السيد فكري قال الثاني نائم. إذا كان القارئ الثاني نائم يعني الشيخ يعمل إيه؟ شوف شيخ المنظر اليومين. هذا المنظر منظر إذا أرسلناه إلى أبيه حتى يرى ابنه. ابنه الذي أرسله يتعلم مع الشيخ صار ينام مع الشيخ. صورة جميلة سيد فكري، صورة رائعة جدا، شوف مؤدب ثم ذليل لله. ناخذها على النت اقراها القاسي والداني وقول لهم الشيخ لكم من اراد ان يتقرب الى الشيخ فلينشر هذه الصوره. مشكله لما يعني لما الطالب قاعد قدام الشيخ ينام الشيخ يعمل ايه؟ استغفر الله العظيم. يموت المرء باصحابه. طيب الحمد لله شباب. الشرك، الشرك أن تعبد إلها مع الله، الله لا يريد، أو أن تعبد إلها غير الله، الله لا يريد. وهنا أو هنا أنت تركت الله الحق إلى مين؟ إلى آلهة باطلة. حتى كلمة إله لغير الله كلمة صعبة، لكن يعني نقولها تجاوزا. الثاني الإشراك بالشبيه ونفيه بالاعتراف بأن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فتبرأ بذلك من الحشوية وأضرع بها. الحشوية دول ناس فرقة من الفرق الضالة. شوفوا يا شباب، الله تعالى نحن نوحده في أمور ثلاثة من توحيدنا لله، أننا ننفي عن الله النظير، وننفي عن الله الشبيه، وننفي عن الله المثيل. كم حاجة؟ واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. هذا رجل وأنا نحن أمام بعض كده، أنا رجل، رجل وهو رجل، لكني أنا أسود وهو أبيض، أنا كبير هو صغير، أنا عربي هو أعجمي، ما وجه الشبه بيني وبينه؟ وكم وجه؟ وجه واحد، أنه رجل وأنا رجل. قل رجل ولا تقل رجل. تعرفون برنامج قل ولا تقل؟ يأتون بأخطاء، يعني قل تجارية ولا تقل تجارية. خلاص؟ فقل ها أنت بلدك إيه؟ أنت بلدك إيه؟ هذا الرجل. قل رجل ولا تقل رجل. تفهم ما أقول؟ لكن لا أستطيع أن أصرح. بس أنا سأمسك كل نقاط الضعف في ماليزيا. رجل بالجيم المعطشة يعني مان، زمان زمان يعني انتهى أمره، لكن الرجل بلغة هؤلاء الأخيار الأشرار يعني زاني. استغفر الله العظيم. أما لو شلنا النقطة خلينا رحل يبقى إيه؟ يبقى رحل، سافر وخرج. سبحان الله، كلمة واحدة لكن عجيبة. يقول لك جاء الرجل وأمسك بالرجل. طيب إن شاء الله أن الله تعالى ليس له نظير. من هو النظير؟ هو الذي يوافقك في وجه من الوجوه. طيب أنا مصري، هو مصري، أنا كبير، هو كبير، أنا رجل، هو رجل، أنا متزوج، هو غير متزوج. نحن يا مولانا معظم الوجوه في اتفاق، لكن وجه واحد مخالف اسمه شبيه. اسمه شبيه. اسمه شبيه. الله ليس له شبيه، فلا نظير ولا شبيه. لكن تنظر إلى المرآة، أنا هو، هو أنا، الله ليس له مثيل. من هو المثيل؟ هو الذي يوافقك في كل الوجوه. النظير هو الذي يوافقك في وجه. الله ليس له نظير. ما كمان شبيه يوافقك في معظم الأمور. الله ليس له شبيه. مثيل يوافقك في كل الوجوه. الله ليس له. ها طب ربنا ايه؟ ربنا ليس كمثله شيء. ليس كمثله ايه؟ شيء. ونسيب الثالث الإشراك في القلم ونفيه بالاعتراف بأن لا قديم سواه، فتبرأ بذلك من الفلاسفة القائلين بقلم العالم، فإن الله لا شريك له في القلم كما لا شريك له في الألوهية. الرابع الإشراك في الأفعال ونفيه بالاعتراف بأن لا فاعل سواه، فتبرأ بذلك من مذهب القدرية. يعني يعني أنا الآن عطشان أشرب إيه مولانا؟ ها؟ أشرب ماء. عندما أشرب شاي ماء أنا أرتوي. إذن الماء جعلني أرتوي صح؟ إذن أنت نسبت الري إلى مين؟ إلى الماء. فإذا قلت أن الماء يروي بأصله أنت كافر، وإذا قلت أن الماء يروي لأن الله خلق فيه الري وتركه أنت مبتدع فاسق. لا ولا نحن لا كفار ولا فساق، نحن نقول أن الماء سبب والري من مين؟ من الله. فإذا نسبت الحول والقوة لغير الله فقد أشركت بالله، ومن هنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل. لكن كل الطعام ليس هو الذي يشبع، الذي يشبع ها الله، لكن الطعام سبب. طعم يا مولانا سبب. هذا شوف ده نوع من أنواع الإشراك، لكن خلي بالك منه. قل يا حبيبي. فإن الله لا يشارك في إيجاد الأفعال كما لا يشارك في الألوهية والقيم. الخامس الإشراك في العبادة ونفيه بالاعتراف بأن لا مستحق للعبادة سواه. عندما نقول لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق سوى الله. في معبود بباطل الأصنام، في معبود بباطل، من يعبدون الماء من يعبدون النار. وصل الأمر في بلاد الهند، لكن ليس الهند كلها، جزء من الهند يعبدون فرج المرأة. يقولون نحن خلقنا من هذا المكان فيعبدونه ويسجدون له. عالم فضية. ده إله. يعني أنا عشان أنا أخرج من هذا المكان نخرج من الباب، نعبد الباب لأننا خرجنا من الباب. عقول عقول، لكن زين لهم الشيطان هذه الأفعال فصدهم عن سبيل الله وصدهم عن الله عموما. لا يا مولانا ما ينفعش، الإله ليس باطل، استغفر الله، الإله هو الخالق. طيب كيف نعبد إله متصور مثلنا؟ وكل حادث إن شاء الله سنقرأ الجوهرة الأسبوع القادم، وسنقرأ السنوسية، بس لما نخلص هنا هنقرأ حاجات كثير. لكن الجوهرة السيد فكري يعلن أين نقرأها، سنقرأ الجوهرة لكن باختصار، ممكن نقرأها في 5 دقائق. تتخيل كده الأبيات 144 بيت، تتخيل كده، وممكن نقرأها في 20 عام، مش مشكلة. يكون في كلمات وتربت مات كله مات، لكن إن شاء الله أنا موجود، الشيخ موجود، أنا موجود لسبب، حتى أدعو الله لكم بالنجاة. افهم افهم، موجود الشيخ له حكمة. الشيخ عايز يقول في حكمة. سيد موسى أنت معايا وأنا عايزك برضه، أنا محتاج ذلك الرجل الأبيض الحقيقي، هذا الرجل الأبيض الحقيقي. كيف يا مولانا كيف تعبد إلها لا فائدة منه؟ 2 كيف تعبد إلها حادث؟ إذا كان الإله متصور فلا بد له من مصور. كيف تعبد إله له صفات كصفات الخلق؟ علم مكتسب، قدرة مكتسبة، له حدود، له شكل، له هيئة، صح؟ كيف تجد إله له صورة فتتفكر في الذات وتنكر الصفات؟ لكن تفكروا في ذاتي ولا تفكرون فيها ولا تفكروا في غلط. غلط. كيف نفكر في الذات؟ لأن الذات غير محدودة، والمفكر اللي هو أنا محدود. كيف أفكر؟ وإيه حركة الفكر؟ الفكر حركة النفس فين؟ في المعقولات. الله لا يعقل، يعني كيف تصل إلى ذاته؟ طيب التخيل حركة الفكر في المحسوسات، فحركة النفس في المحسوسات التي تحس بالحواس الخمس تسمى إيه؟ خيال. أما حركة النفس في المعقولات تسميها فكرا. أنت فكرا وخيالا لا تستطيع أن تقف على ذات الله. أمال ماذا أفعل؟ تفكر في الصفات ولا تتفكر في الذات. فكل من فكر في الصفات آمن، وكل من فكر في الذات ضل. خلاص يا شباب؟ طيب يلا بيها. الخامس السادس الإشراك في الملك ونفيه بالاعتراف بأن لا مالك سواه. وقد يطلق الإشراك باعتبارات أخرى، وكل ذلك مندرج في قوله وما أنا من المشركين لدخول الألف واللام المستغرقة على المشركين. قوله إن صلاتي ونسكي. إن نسك العبادة. طب ما هي الصلاة عبادة، مش مشكلة. إن صلاتي أي عبادتي لله، جار ومجرور متعلق بمحذوف، أي صلاتي كائنة لله، صلاتي خالصة لله. نسكي. ها قوله إن صلاتي ونسكي تأكيد لنفي الإشراك في العبادات، ومحياي ومماتي تأكيد لنفي الإشراك في الملك، حتى إن الحي لا يملك حياة نفسه ولا موته، فما الظن بحياة غيره وموته؟ ولمثله قال أمن يملك السمع والأبصار. أمن ده سؤال، أمن يعني من؟ وهمس الزفهام. لكن الله يريد جوابا، الله لا يريد جوابا، لكن الله يعجز. من منكم يستطيع؟ أمن، سؤال تعجيزي في تعجيز. من منكم يستطيع أن يفعل ما يفعله الله؟ ونعطيك مثال بسيط. قل يا سيدي الآن. أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت. شوف شوف شوف السمع والإيه؟ الأبصار. عجيب، ما قالش السمع والكلام، ما قالش السمع والبصر ما قالش البصر والكلام، عكسهم لا يسمع ولا يرى، كيف يؤمن؟ رجل لا يسمع لكنه يرى، ممكن. رجل لا يرى لكنه يسمع، ممكن. لكن رجل لا يسمع ولا كيف تصل إلى المعلومة؟ شوف شوف، أما يملك السمع والإيه في غاية الخطورة. فإذا فقد الله إنسان، يعني الله جعل الإنسان يفقد البصر والسمع، كيف يعرفه؟ أنا لا أسمع ولا أرى. شوف شوف، ما قالش السمع والكلام، ما قالش البصر والكلام، قال السمع والإيه والأبصار. كلام عجيب في غاية العجب. قول يا ابني. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. كيف يخرج الحي من الميت؟ عند البعث. عند الإيه؟ بعث. لا، الحي يخرج من الميت يعني عند البعث. ممكن، بس في أحسن من كده، أسهل من كده. إيه؟ مين الحي اللي هيخرج؟ أنا. هل أنا كنت قبل أن أولد ميت؟ نعم، كنت في العدم تراب، فأخرجني الله. أخرجني الله من ماذا؟ أخرجني الله من شيء ميت. ثم بعدما صرت حيا سأعود ميتا، إيه المشكلة؟ يخرج الحي من أين؟ شجرة فيها حياة خرجت من فين؟ من الأرض، والأرض أصلا جماد ميت. قول لي قوله رب العالمين، العالمون عبارة عن جميع الموجودات وتعميمه في الجميع أبلغ من المدح لشمول الربوبية للكل. والرب يطلق باعتبارات. إيه الرب؟ الرب المسؤول. وإذا أطلق لفظ الرب انصرف إلى الله، فإذا أردت غير الله وجبت الإضافة. أنا أقول رب، رب يا مولانا، رب المنزل، رب الدار، لكن رب الله لا. يعني لا، يعني الله مختلف. لا مختلف، فإن قلت قال الرب يبقى الله مختلف. عن مين؟ عن قال الرب الإنسان. قال الرب من غير إضافة، بإضافة ممكن، لكن قال الرب وتريد غير الله لازم إضافة. ماذا تعمل مولانا؟ أنا أعمل رب أسرة. ماذا يا ماما تعملي؟ قالت أنا أعمل ربة منزلي. من رب الإبل؟ فهمت مولانا؟ رب العير لله بيت يحميه، أما أنا فرب إبل. يعني إيه رب إبل؟ أنا صاحب الإبل. خلاص؟ فكلمة رب إن أطلقت انصرفت لله، أما إذا أطلقناها وأردنا الله لا، وأردنا استغفر الله غير الله لا. أقول رب الإبل، رب المنزل، رب المال، رب الشركة، كذا كذا. قول يا حبيبي. والمراد به هاهنا الملك، فقوله رب الدابة ورب الدار، لأنه لما أثنى عليه بأنه المالك لحياته وموته انتقل إلى الثناء عليه بعموم ملكه لسائر الموجودات. كم قوله لا شريك له، أي في الربوبية وفطر الأرض والسماوات واستحقاق العبادات. يعني لا شيء يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله. هو ده الشيخ بيفسر بس معنى الآية، لا يستطيع الإنسان أن يفعل شيء إلا بالله، أما من غير الله لا يساوي شيئا، لا يساويها شيئا. قل يا بي. قوله لا شريك له، أي في الربوبية وفطر الأرض والسماوات واستحقاق. فطر يعني خلق. قال ابن عباس ما عرفت معنى كلمة فطرتها إلا من أعرابي. إلا من مين؟ من أعرابي. قال حصل مشكلة بين اثنين، فقال يا أب يا ابن عباس أنا فطرتها، يعني أنا حفرتها. طيب عندما ننظر كده إلى ما نقرأ كل هذا في دعاء التوجه، نعم كل هذا قبل أن نبدأ في الصلاة، نعم حتى تكون البداية قوية، فإذا كانت البداية قوية تنتهي بقوة، وإذا كانت البداية ضعيفة تنتهي بضعف. قل يا قوله وبذلك أمرت، ذلك إشارة إلى توجيهه وجهه إلى من هذا شأنه. قوله وأنا من المسلمين، أي المنقادين إلى ذاك بما أمر به. يعني مين فهم يا بابا؟ إيه الإنقياد؟ الإسلام إنقياد لماذا؟ لما أمر الله. وماذا يريد الله؟ يريد أمر ونهي، أمر بمعروف ونهي عن مين؟ أدي خلاصة الإسلام. انقياد، اندفاع، يدفعك إلى ماذا؟ إلى أمر الله فتفعل، وإلى نهي الله فتبتعد. ولمن خاف مقام ربه جنة، جنة لأنه أمر بالأمر، وجنة لأنه انتهى عن النهي. ولمن خاف مقام ربه كم جنة؟ قل يا ابني. وأما تقدير ملاحظة الأذكار والأولعية فينبغي أن يلاحظ في كل ما ذكرناه الخاص به ويستحضره بقلبه. في طيب صلح ونرجع آخر قلنا مش مشكلة بسيطة عملت يا سيدي دوست اشتغل مسحت كله ونبدا من البدايه. الله نبدا من البدايه عني. تفضل ترجع ثلاث سطور. واما تقدير ملاحظه الاذكار والادعيه فينبغي ان يلاحظ في الادعيه والادعيه دي كده الادعيه يعني البطاطس البطاطس اتق الله يا ابني. ما في ادعيه، الادعيه سنه. ما الصلاه الا ايه؟ الا ذكر ودعاء. الذكر القران وتسبيح، والدعاء مفتوح. الصلاه لغه، الدعاء بخير. لكن لاحظ الاذكار ليه؟ علشان تمشي. عندنا في الصلاة إن شاء الله نقرأ 17 ركنا، 17 ركنا. كامل السنن 6، كامل الأبعاد دي الأبعاد 6، كامل الهيئات 15. خلاص قول يا بني. فينبغي أن يلاحظ في كل ذكر معناه الخاص به ويستحضره بقلبه ويثني على الله بلسانه مع حضور معناه في قلبه، فيكون مثنيا عليه بقلبه ولسانه ولا يشغله. الثناء هو المدح، بس انا عايز ارتباط في الصلاه بين اللسان وبين القلب، والا رب قارئ القران والقران يلعنه، رب مصلي ليس له من صومه شيء، كما ان هناك رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والإهة. في أيضا واحد يصلي طالع نازل وخلاص. إنما يتقبل الله من مين؟ من المتقين. من يعرف الصلاة؟ نحن نقول أركان الشروط السنن الهيئات الله عليه القبول، لنا الظاهر والله يتولى إيه؟ السرائر. قول يا سيدي. لكن لاحظ، لاحظ مواطن الذكر، لاحظ مواطن الدعاء، ولاحظ ولاحظ ولاحظ حتى تنجو من الدنيا وما فيها. ولا يشغله عن ملاحظة الذكر معنى آخر وإن كان أفضل منه، فإن لكل مقام مقالا. كلام جميل. وهكذا أدب القراءة، فينبغي أن يقدر نفسه سامعا للقرآن من الله عز وجل. من أراد أن يكلم الله فليصلي، ومن أراد أن الله يكلمه فليقرأ القرآن. فكل قارئ للقرآن الله يقرئه السلام، وكل قارئ للقرآن يسعد ويفرح قبل أي مولانا، قبل يوم القيامة. فالفرح الكبير يوم القيامة هذا لقارئ القرآن. اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية قلت إيها اقرأ وعلم. قل يا سيدي. فيصغي إليه إصغاء العبد الذليل إلى رب الجليل، ويلاحظ معاني الكلم، ولا يشغل عن معنى كلمة بمعنى كلمة أخرى وإن كانت أفضل منها، فإنه لو اشتغل بغيرها ما هو بصدده لكان معرضا عن استماع كلام ربه. أنت التي تسمع ولنا لا تسمع؟ أسمع، لكن تسمع بأذنيك ومن الأذن إلى القلب. شوف هو الشيخ عاوز ايه؟ يعني الشيخ عاوز ايه؟ ليس هذا الشيخ اللي هو انا. شيخ مولانا العز بن عبد السلام عاوز يقول لك ان الصلاه علشان تكون صلاه لازم خشوع. الخشوع روح الايه؟ كيف اصل الى الخشوع؟ في خطوات. اعلم انك في صلاتك ان تذاكر، ما دمت ذاكر فكر في الذكر حتى يكون في اتصال بين اللسان وهو آلة الذكر وبين القلب وهو موطن الإيمان. اللسان مغرفة والقلب قدر، فإذا كان القدر في دجاج اللسان يخرج دجاج، إذا كان القدر في لحم اللسان يخرج لحم. هنا هو يريدك أن تقرأ بلسانك وتتفكر وتتدبر بقلبك. فإذا عاش الذاكر في المذكور في الكلام المذكور خلاص وصل إلى أسمى درجات الخشوع. أحد السادة من التابعين عروة بن الزبير قال له الطبيب نريد أن نقطع قدم إحدى قدمين، قال وأنا في التشهد افعلوا ما تفعلون. بعدما انتهى من الصلاة يسألهم هل فرغتم؟ إذا مولانا فرغتم، يعني لم تشعر أنهم انتهوا أو لم ينتهوا؟ قال هو في الصلاة لا يدري بشيء. فمن كثرة خشوعه في الصلاة ومن كثرة ميوله للصلاة ومن صار إن الشيخ عندما يتكلم في الذكر كأنه يصلي، عندما يقرأ القرآن يصلي كأنه يقف أمام الله. ده مين ده مولانا؟ ده العبد الرباني. مين العبد الرباني مولانا؟ إذا رأيته تذكرت الله. كيف وصل العبد الرباني إلى هذه الدرجة؟ فكر في الذكر فصار في اتصال بين القلب والإيه؟ واللسان. في اتصال بين مين ومين؟ بين القلب واللسان. وذلك سوء أدب ويدخل به الشيطان على أهل الإرفان، فإنه يشغل الفاسق به صلاته عن الإصغاء إلى معاني القرآن. هو ده سهل. كانوا يقولون من فقد شيئا وأراد أن يعرف مكانه يدخل في الصلاة، الشيطان يأتي يقول أنت عندما تصلي الشيطان يأتيك. مولانا نعم نحن سنشتري كتاب كذا وهو يباع في كذا بكذا. أنت قبل يمكن أن تفرق على الثانية تخرج من الصلاة تشتري الكتاب ثم تعود. هو كذا الشيطان كذا. أنت تبحث على شيء، أحيانا أنت تصلي تأتيك فكرة لكن فكرة خارج الصلاة، تنظم جدول، تنظم رحلة، تفعل أي شيء وأنت تصلي. لكن قال مولانا علي والرسول يتكلم معاه، فسيدنا علي قال ممكن الإنسان في الصلاة يسهو؟ سيدنا علي يقول صعب أكون في الصلاة ويعني أسهو. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال له تختار ثوب مثلا أبيض أو ثوب أسود مثلا يعني، لكن لا تجيب الآن، صلي ركعتين. بعد صلاة الركعتين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسأل سيدنا علي أي ثياب تختار؟ قال أختار الأبيض. قال أنت عندما كنت تصلي في أي شيء تفكر؟ قال كنت أفكر أخذ الأبيض أو الأسود. دي المشغوليات. فهو يعني جسده في مصر وقلبه في إندونيسيا، جسده في الصلاة وقلبه في المطبخ في الطعام. هو يصلي وعقله يفكر في 500 شيء. سبحان الله. وحكمة الله أنه لم يقل ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون. الحمد لله أنه لم يقل فيه، لو قال فيه لهلكنا. قال عن، وعن للمجاوزة، يعني هو غفل عن الصلاة، ليس داخل الصلاة. ويل للمصلين الذين هم عن تجاوزوا الصلاة، خرجوا خارج الصلاة. لكن لو قال ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم يبقى إذن داخل الصلاة يسأل لهلكنا جميعا. لهلكنا يا مولانا جميعا. شوف شوف شوف الحرف الجر عمل إيه. مين يعرف هذا الكلام؟ يعرفه أهل الله حتى يتمتعوا بجمال اللغة وبجمال العربية وبجمال الشرع. قول يا ابني. فإن لم يقدر على ذلك وكان المصلي من أهل الطاعة والمعرفة شغله عن الإصغاء إلى معاني ما شرع بالصلاة من الذكر والقراءة بذكر آخر ندب إليه في غير تلك الحال. يعني فكر كده معايا ايه العبارة؟ العبارة حلوة. عيد تاني وفكره. عيدها تاني. فإن لم يقدر على ذلك وكان إن لم يقدر على إيه؟ أن يصفي قلبه، يصفي ذهنه، يصفي المشاغل، وده صعب. أن يقف الإنسان وهو أبيض فارغ من كل شيء إلا الله، صعب جدا. وكان المصلي من أهل الطاعة والمعرفة شغله عن الإصغاء إلى معاني ما شرع في الصلاة من الذكر والقراءة. وهو ده كلام جميل. ومن هنا قالوا كيف نخشع في الصلاة؟ واحد، توضأ قبل الوقت بمدة كافية. يعني أنا أريد أن أصلي الصبح خلاص قبلها بنصف ساعة بساعة. اثنين، اذهب إلى المسجد وأنت تمشي في سكينة. ثلاثة، إذا دخلت المسجد صلي تحية المسجد. أربعة، اجلس منتظرا للصلاة. دائما الإنسان مشغول، لكن لما يجلس خمس دقائق كده قبل الصلاة يهدأ. ثم إذا تصلي أنت بمفردك صلي كما يقول مولانا بآيات تفهم معناها، فلو تفهم معناها تعيش فيها كأنك تقرأ حكاية. ليه في مصر الناس يحبون سورة الكهف ويحبون سورة يوسف؟ لأنها قصة وحكاية. قصة وإيه؟ هي مشكلتهم في هذه القصة والحكاية أنك تفهم، فإن تفهم القصة والحكاية تستمر في القراءة. فمن الممكن تقرأ صفحة أو اثنين وعشرة، لكنها تشمل حكاية واحدة، قصة واحدة. ولا سيدي، ختام الصلاة من الأسباب التي تؤدي إلى الخشوع. ختام إيه؟ الصلاة. ولا سيدي، إلى معاني ما شرع بالصلاة من الذكر والقراءة بذكر آخر ندب إليه في غير تلك الحال. حتى قال يحيى بن معاذ الرازي إن الشيطان ليشغلني عن صلاتي بذكر الجنة والنار. يعني يقعد يكلمه وهو يصلي. إن مين؟ الشيطان بيشغل الإنسان عن مين؟ عن الصلاة. عن الإنسان يشغل الإنسان عن الصلاة بذكر مين؟ يعني كأنه وهو يقرأ القرآن يخوفه فيخاف، أو يبشره فيصاب بالبشرى بالجنة. يعني لا تنشغل عن القراءة حتى ولو كنت تفكر في الجنة، أو حتى ولو كنت تفكر في النار. إنسان يقرأ كده هو أي آية كده، أي آية من الآيات هو يفكر فيها. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم به رسول من الله يتلو صحفا فيها كتب. وتفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا إيه؟ وذلك دين إيه؟ أنت تفكر في الكتب، وهذه الكتب 110 كتاب أنزل الله على شيس 30 و 60 وعلى إدريس 10 وعلى إبراهيم 30 وعلى. وهذه الكتب كانت كتب قديمة ولا جديدة؟ وهذه الكتب كيف نزلت؟ شغلك. لكن إذا اشتغلت بشيء في الصلاة يوصل إلى الخشوع. ومن هنا كانوا دايما ينصحون أنك لو تصلي رجاء تصلي بآيات تعرف معناها حتى تعيش في القصة والحكاية. فإن تعيش في القصة والحكاية تصاب بالسكون، هذا السكون هو الخشوع، والخشوع روح الصلاة. الخشوع إيه؟ الوصول إلى الخشوع يحتاج إلى تدريبات. فاهمين يا شباب ولا في مشكلة؟ قول يا سيدي. فينبغي للقارئ إذا قرأ آيات الصفات أن لا يكون له شغل إلا ملاحظات ما اشتملت عليه تلك الآيات من العزة والجلال والقدرة والكمال والإنعام والإفضال. يا سلام، كل ده كلام جميل أوي. كل ده عندما تدخل في الصلاة دخول قوي ستصل إليه، في إنعام وفي إفضال وفي إحسان وفي إكرام وفي جنة إن شاء الله. في جنة، هذه الجنة للمصلين يا مولانا. الصلاة عماد الدين، من أقامها أقامه ومن هدمها هدمه. أول ما يحاسب عليه العبد، فإذا نجا منها نجا من كل شيء، وإن وقع وقع في المهالك، فأمره هاوية وما أدراك ما نار. وإن قرأ آية القصص، آية القصص دي، أن يشتغل بملاحظات ما فيها من العبر والأمثال. هو اقرأ أي آية فيها قصة، خذ العبرة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه فين، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه وجاعلوه، يعني فكر كده. دي أجمل آية في القرآن، فيها سور كثيرة وبلاغات. خفتي عليه فألقيه في اليم، ولا تخاف ولا تحزني، إنا ردوه وجعلوه من المرسلين. فيها اثنين من الأمر، وفيها نهيين، وفيها إيه كمان؟ بشرتين. لا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجعلوه من الإيه؟ فلو خفت عليه ألقيه في اليم. أمرين، اثنين بشرة، كمان نهيين. إيه الكلام ده كله؟ سبحان الله. أنت تفكر كده، فعلا أم موسى جاءها موسى، ثم أخذ يدعو ربه، ثم ما استجاب له إلا قليل، ثم خلاص. كأنك في هذه الآية تمشي موسى كاملا. موسى أم خائفة عليه قبل الميلاد، موسى بعد الميلاد يلقى في اليم، موسى يكبر ويتعلم، موسى يعود إلى أمه رسولا، موسى سيؤتيه الله التوراة والحكمة. إيه ده آية واحدة لكن تجعلك تمشي قصة موسى كاملة. يوسف فكر فيها. كان مرة يقولون لأحد المشايخ صف لنا قصة يوسف، قال سهل خالص، تائه ووجدوه. سيدنا موسى ماله؟ سيدنا يوسف تاه، ثم إخوته وجدوه، خلاص. ده اختصار، لكن ما بين الأول وما بين الأخير ده كلام كثير. ولهم وإن قرأ آيات الأمر والنهي أن يلاحظ معنى ما أمر به ونهى عنه عازما على الطاعة والامتثال. حاضر. أمثال ذلك إذا قال سبحان ربي العظيم، أن يلاحظ معنى التسبيح وهو سلب النقص عن الذات والصفات. إيه سبحان؟ سبحان يعني تقدس وتنزه. طب ما معنى العظيم؟ العظيم هو الكامل في الذات والصفات. فالكامل في الصفات اسمه ايه؟ اسمه جليل. والكامل في الذات اسمه ايه؟ اسمه كبير. الكامل في الذات والكامل في الصفات معا اسمه عظيم. أعيد ولا تفهمون؟ ما هو الكامل في الذات؟ الذات اسمه كبير. ما الكامل في الصفات؟ طب ما الكامل في الذات والصفات عظيم، كأننا نقول كبير زائد ها جليل يساوي عظيم يساوي، فنحن نقول سبحان ربي العظيم أي تقدست وتنزهت ها عن مين؟ تقدست وتنزهت عن مين؟ عن كل نقص. ليه عن كل نقص؟ فأنت العظيم الجليل، عظيم في الذات وعظيم في ماذا؟ في الصفات. قل آمين. وهو سالب النقص عن الذات والصفات، ويلاحظ معنى الربوبية ومعنى العمولية لقوله ربي، واقفا على معنى العظمة المستوجبة للربوبية والتسبيح. طب تحتاج ايه؟ هذه العظمة تحتاج ايه؟ الى الحمد لله، من عرف الله فليحمد الله. لكن الشيخ عاوز ايه؟ عاوز عندما تقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد تفكر. الله اكبر انتقال من ركوع الى سجود، من سجود الى قيام الى ركوع، عند استئذان. لماذا الانسان عندما يقف للصلاه يرفع يده هكذا؟ هو يلقي بالدنيا خلف ظهره. لماذا اقول الله اكبر؟ اي الله اكبر مني ومن كل شيء، ولذلك انا اسجد. لماذا الانسان يركع؟ لماذا الانسان يسجد؟ هو الشيخ عاوز يقول لك فكر، فكر فيما تفعل، لو تفكر فيما تفعل ستصل الى الايمان. الانسان كلما وضع جبهته في التراب ساجدا لله كلما قربه الله اليه. اسجد ايه؟ يعني كلما نزلت راسك تحت كلما رفعك الله الى فوق. من اول من يدخل النار؟ فقير متكبر. سبحان الله، فقير متكبر. لماذا يا ربي فقير يدخل النار وانا لا ادخل النار؟ قال يا مولانا انت رجل كيف تدخل النار وانت تضع راسك في الارض؟ فمن وضع راسه في التراب الله لا يضعها له في النار. هذه الراس اعلى ما عندك، إن نزلتها إلى أسفل ما عندك، يعني وضعت رأسك مكان القدمين، لكن وضعت رأسك مكان القدمين لمين؟ لن تحرق. من الذي تحرق؟ الناصية الكاذبة. فاكرين؟ فاكرين؟ ناصية ها كاذبة ها خاطئة. دي ناصية أبو جهل. عندما منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة وتكبر، فعندما تكبر رفع الرأس. هو يكلم مين؟ هو يكلم رجل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أزل نفسه وأزل رأسه لله فأنزلها إلى الأرض. فمن أنزل رأسه إلى الأرض أدخله الله الجنة، ومن تكبر على الله ورفع رأسه فوق كان الجزاء أنها رأس أبو جهل قطعت في غزوة بدر، وألقي أبو جهل بنفسه فين؟ في بئر. مش رأس أبو بكر، أبو جهل الذي تكبر بها في غزوة بدر ورفعها، بل كان يمنع المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يصلي عند الكعبة، فربنا قال له ناصية كاذبة خاطئة هنلقيها في جهنم. أما رأسك أنت يا رسول الله كلما سجدت كلما اقتربت. فيا من وضعت رأسك في التراب هنيئا لك الجنة، ويا من تكبرت على الله ورفعت رأسك لا تغضب إن سقطت رأسك في جهنم. تفهمون الكلام؟ الشيخ يتكلم هنا مع القلوب شوية قبل أن يتكلم مع الجوارح. أجمل كتاب فقه شفعي الإحياء. فقه شفعي إيه جمال إحياء علوم الدين؟ جمال إحياء علوم الدين أنه جمع بين اثنين، بين فقه الظاهر الذي نشرحه وبين فقه الباطن وهو الأخلاق. الشيخ يحاكي مولانا الغزالي فيقول لك تفكر في كل صغيرة وكبيرة قبل أن نقرأ الأحكام إن شاء الله المرة الجاية. فهو يقول لك تفكر في دعاء الافتتاح، تفكر في كلمة الله أكبر، تفكر في معنى التسبيح. تعبد الله على جهل ولا تعبد الله على علم؟ على علم. علم بالجوارح نقرأ في الفقه العادي، لكن اليوم أنت تقرأ في فقه القلوب. ونحن وكذلك يلاحظ معنى العلو في قوله سبحان ربي الأعلى، فإن لم يلاحظ ذلك فقد فاته ذكر القلب وهو أفضل الذكر. ده كلام كبير أوي. لاحظ إيه؟ معنى إيه؟ سبحان متى تقول سبحان ربي الأعلى؟ هو أنت تحت سبحان تقدس ربي الإيه مولانا الأعلى. متى تقول الأعلى وأنت تحت؟ رأسك فين؟ في التراب. وتتكلم عن مين؟ عن الأعلى. أدي يا سيدي، أدي الصلاة، أدي من إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله الصلاة من مين؟ من تواضع بها. لمين؟ في عظمتي العظيم. كامل في الذات وفي الصفات. الصلاة عبارة عن إيه يعني؟ الصلاة عبارة عن توجه للقبلة، مركز الأرض. اثنين، أنت تتوجه في حالة من حالات الطهارة مختلفة عن البني آدمين. ثلاثة، أنت ساتر العورة. أربعة، أنت واقف. خمسة، أنت من البداية تعترف بالله أنك صغير، ومن هنا قلت الله أكبر، أكبر مني. ثم تقف بسكون وخشوع، وضعت يدك اليمنى على اليسرى، ونظرك محل السجود ذليل لله. ثم تخاطب ربك بقراءة القرآن. ثم تستأذن قبل أن تفعل شيء، الله أكبر. ممكن يا رب أركع؟ الله أكبر. فإذا ركعت هكذا أنت ذليل لله، فتسبح مولاك العظيم فتقول سبحان ربي العظيم. ثم ترفع سمع الله لمن إيه، أنت تحمد المولى الذي أذلك له فقط. كان من الممكن أن يجعلك الله ذليلا لكل الخلق، فمن كان ذليل لله الله واحد، أما من تكبر على الله أذله الله أمام كل الخلق. ثم تسجد، تسجد سجود لطيف على كل جوارح بدنك، الرأس واليدين والركبتين والقدمين. رأسك فيها كل الملكات، إيدك مركز القوة، قدميك مركز الحركة. فأنت عندما تسجد أنت ثابت، تسجد على سبع، ثابت ثابت لا تتحرك. وأنت تحت تخاطب الأعلى سبحان ربي الإيه؟ عجيب والله عجيب. سبحان ربي الأعلى وأنت تحت. أيوة والله يبشره. كلما تسجد كلما تقترب. ثم تعود وتجلس بين السجدتين في سكون وأدب، تقول رب اغفر لي. ثم قبل أن تنصرف من الصلاة أنت تعترف التحيات لله، وتعترف أشهد أن لا إله إلا الله، وتعترف أشهد أن محمدا رسول الله، وتصلي وتمجد الذي علمك الصلاة صلى الله عليه وسلم. ثم تستأذن قبل أن تخرج من الحضرة الإلهية العظيمة في موطن الصلاة بأن تخرج للدنيا وما فيها، السلام عليكم أمام القبلة ورحمة الله. ثم تعود مرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله من وقت قضى ومضى دون أن أعبد الله. أستغفر الله لعلني قصرت في صلاتي. أستغفر الله من ذنب فعلت. لماذا تستغفر بعد الصلاة؟ لأن الدعاء والاستغفار عقب الطاعة مقبول، وأفضل طاعة وأشرف طاعة الله يحبها من الإنسان يحب الصلاة. فالصلاة عماد الدين، والصلاة أول ما فرض من الأركان، والصلاة آخر ما يرفع من الأحكام والشرع، والصلاة أول ما يحاسب عليها العبد، والصلاة ليس فيها تكبر، والصلاة كلها ذل، ولكن الذل لمين؟ لله. وهنا الصلاة للمصلين. يا سلام، طب من لم يصلي؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ها جزاؤهم إيه؟ فسوف يلقون غيا. إيه غيا؟ اسم وادي في جهنم. قالوا أن جهنم تستعيذ منه. شوف شوف اسم وادي فين؟ جهنم تخاف منه. سبحان الله سبحان الله، نسأل الله أن يدخلنا الجنة ونصرف عنا النار. مش عارف فهمتوا شيئا اليوم ولا في صعوبة؟ في استفادة يا شباب ولا لا يوجد استفادة؟ أنا أعتقد أن الاستفادة الوحيدة في هذا الدرس لمن كان نائما فقط، فقد استفاد بالنوم والنوم راحة. لكن من يكذب يدخل النار، فمن لم يستفد وقال استفدت فقد دخل النار. صح. اللهم صل أفضل الصلاة تمنع على أسعد المخلوقات يا سيدنا محمد وعلى به وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون ورفل عن ذكر الرحمن. يا شباب نريد أربعة يشاركون في نظافة المكان، من يريد ينظف المكان يرفع يده. سيد فوزان واحد، ها اثنين، نريد أربعة، أربعة يشاركون في نظافة المكان الآن عشر دقائق كده، ها من يريد؟ لا أحد يريد إلا السيد فوزان فقط. نريد أربعة يشاركون في نظافة المكان، من يريد؟ مش عارف انتوا فاهمين الكلام ولا مش فاهمين؟ فين أنا لا أرى؟ اسمه إيه؟ بطاطس؟ عباس؟ اسمك ايه؟ يبقى السيد فوزان والسيد فهم اثنين، عايزين اثنين تاني. مين يا عبد الحميد؟ مين اسمه ايه؟ نبيل. يبقى فوزان وفهمي ونبيل، كويس دي اسماء عربي. ها عايزين واحد تاني بس اسمه يكون صعب كده. ها مين تاني؟ في رابع، اسمك ايه؟ خلاص كويس، احمد ابراهيم. يبقى فوزان ونبيل وفهمي واحمد ابراهيم. مش هتاخد خمس دقائق. نظافة المساجد تزيد من الحور العين. يلا شباب أصحاب التلفونات يأخذون. تاع مين ده؟ ها؟ إيه ده؟ قهوة.